الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب موانع الإرث. باب أسباب الميراث. باب أسباب الميراث وموانعه كلها جميع. باب أسباب الميراث وموانعه. نعم. قال الناظم: أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. قول المؤلف رحمه الله تعالى: أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، على تقدم الكلام عليها، وهي نكاح، والنكاح تقدم الكلام عليها، وتقدم الكلام على ميراث المطلقة، يا نكاح وولاء ونسب، هذا الباقي علينا، ولاء ونسب. والولاء، الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، وهي يورث بها من جهة واحدة، فالمعتق يرث المعتق، ولا يرث المعتق المعتق إلا على قول، وهي عصوبة يعني صلة وقربة، سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. فهو اعتقه، كان رقيق بمثابة السلعة، يباع ويشترى ويوهب، فبإعتاقه إياه كأنه جعله شيء له تصرف وله اختيار، يأخذ ويعطي ويبيع ويشتري، فهو سبب لوجوده، يعني كان له، كان كالمعدوم، فبالعتق صار موجود يتصرف كما يتصرف أي واحد من المسلمين، لكن حينما كان رقيق كان سلعة، هو مسلم له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين من التكاليف الشرعية، ويسقط عنه بعض التكاليف الشرعية لأجل الملك الذي في رقبته، مثلا ما يجب عليه الحج، وليس عليه زكاة لأنه هو نفسه مال يزكى، فهو كان كلا شيء كالسلعة، فبإعتاقه أصبح شيء له تصرف. قالوا شبهوه بالابن بالنسبة لأبيه، كان الابن معدوم فوجد بسبب الأب، فالأب هو السبب في وجوده، فكذلك هذا الرقيق المعتق سبب في أن صار شيء وله تصرف وله اختيار، فلذا يرث المعتق المعتق، هذا بعد عتقه، أما قبل العتق فهو ملك، ما له مال وهو مال لسيده، فبعد عتقه أصبح له مال، فيرث المعتق المعتق، فهو عصبه عند عدم الأقرب منه من أصحاب الفروض وأصحاب التعصيب الذين هم أقرب، فهو عصوبة. سببها سبب هذه العصوبة وهو لحمة، يعني صلة كلحمة النسب، فالولى لحمة كلحمة النسب، يعني أنه لا يباع ولا يوهب ولا يتنازل عنه، مثل لحمة النسب. يجوز يأتي واحد يقول فلان أخي أريد أن أتنازل عن أخوته لك مقابل كذا، يصير أخوك أنت وأنا بعيد عنه مقابل تعطيني مبلغ أبيع عليك قرابتي لأخي فلان، هل يسوغ هذا؟ لا. فكذلك الولاء لحمة كلحمة النسب، يعني ما يصح أن يتنازل عنه. تقول أنا أعتقت فلان وولاه لي أريد أن أبيعه عليك، يكون ولاه بدل ما كونه لي يكون لك أنت، هل يصح؟ لا. مثل النسب. ومن المعلوم أنه هو آخر العصبة، المعتق هو آخر العصبة، أصحاب الفروض إن وجدوا ثم أصحاب التعصيب إن وجدوا، فإن لم يوجد صاحب تعصيب فإن المعتق يأخذ ما بقي من المال من عن أصحاب الفروض. والمعتق يرث بنفسه ذكرا كان أو أنثى، فالمرأة إذا اعتقت تكون عصبة بنفسها لعتيقها الذي اعتقته، وقال الناظم رحمه الله: وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، يعني المعتقة عصبة بالنفس. فإن لم يوجد المعتق فعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم. ما معنى هذا الكلام؟ الولاء للمعتق، فإن لم يوجد فلعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم. لا بغيرهم، مثلا زيد اعتق رقيق، هذا الرقيق ملك مال وصار غني، مات زيد المعتق، ثم مات المعتق وخلف مال، وزيد الذي مات قبله خلف ابن وبنت، ابن وبنت، لمن ميراث المعتق هذا؟ للابن وحده، للابن دون اخته، لان البنت هذه عصبة بالغير، عصبة بالغير، فما ترث مع أخيها بالولاء إلا إن كانت هي نفسها المعتقة، أما معتق أبوها ما ترث. يرثه أخوها فقط. زيد هلك عن بنت وابن ابن ابن ابن عم لأب، ثم مات عتيق زيد، من يرثه؟ الابن ابن العم لأب هذا دون البنت، لأن البنت صاحبة فرض في هذا المسألة، وابن ابن ابن العم البعيد هو صاحب التعصيب، فهو يأخذ ميراث المعتق. مسألة أخرى، هلك زيد المعتق عن بنت وأخت شقيقة، المال لمن؟ مال زيد السيد. المال لبنته، بنته لها النصف صاحبة فرض، والباقي لأخته لأنها عصبة مع الغير، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. أخت زيد عصبة، مات المعتق ولم يكن له وارث إلا ورث زيد. البنت قلنا صاحبة فرض، ما لها ميراث من أعتق أبوها، لكن تأتي الأخت تقول أنا عصبة بالنسبة لزيد، أنا عصبة مع الغير، فأعطوني ميراث عتيقة. نقول لا، ميراث العتيق لا يكون إلا للمعتق بنفسه أو عصبة المتعصبون بأنفسهم. أنت عصبة مع زيد لزيد، لكن عصبة مع الغير، لست عصبة بنفسك. هلك زيد عن بنت وأخت مثلا، وهلك الرقيق المعتق بعد عتقه، ما وجد إلا ابن ابن ابن عم لزيد من الجد السابع، من يأخذ المال؟ هذا ابن العم البعيد، وبنته ما تأخذ شيء، وأخته ما تأخذ شيء، لأن بنته صاحبة فرض، ولأن أخته عصبة مع الغير، هي أخذت ميراث زيد لكن ما تأخذ ميراث المعتق. فالميراث للمعتق ولعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم، كالأخت كالبنت مع أخيها، ولا مع غيرهم كالأخت مع البنت أو البنات. والنساء ما ترث من الأرقة إلا إن كانت أعتقته أو أعتقت من أعتقه، يعني أدلت بالعتق. مسألة، يقول هلك زيد عن ابن وبنت هما اعتقاه، اعتق زيد ابنه وبنته، ثم زيد بعدما عتق ومن الله عليه بالمال أراد أن يعتق، مقابل ما من الله عليه بالعتق أراد أن يعتق، فاشترى رقيق واعتقه لوجه الله. مات زيد، وجد ابن زيد وبنته، جاء الابن والبنت يقولون مال هذا المعتق لنا، ابنه وبنته يقول لنا لما؟ قالوا لأننا اعتقنا من اعتقه، وأبناء أولاد من اعتقه، فنحن ندلي بجهتين، الابن والبنت يقولون نريد ميراث العتيق هذا، ما صفتكم؟ نحن أبناء من اعتقه ونحن اعتقنا من اعتقه. نقول صح، أدلي بجهتين، لكن الموضوع الآن البنت هل نعطيها أو نحرمها؟ الابن يقول أي جهة نظرتم فيها تعطوني لأني ابن معتق ومعتق معتق. البنت تعرف إذا قالت أنا بنت معتق ما تأخذ شيء، بنت معتق معروف ما تأخذ شيء، قالت أنا معتقة معتق، أنا اعتقت أبي وأبوي اعتقه، فأنا أرث بالولاء، هل ترث بالولاء؟ نقول لا، صح لو ما وجد غير إلا أنت يمكن، لو لم يوجد سواك صح، لكن وجد ابن معتق ومعتق معتق أيهم أقرب؟ ابن معتق ومعتق معتق، ابن المعتق الابن هذا يقول هذه الجهة الثانية لا أريده، معتق معتق اتركوها عني ما أريده، أنا ابن معتق. تأتي البنت ما تستطيع تقول أنا بنت معتق، تعرف أن ما لها شيء، قالت أنا معتقة معتق. نقول ننظر للأقرب، أيهم أقرب؟ معتق معتق أو ابن معتق؟ لا شك ابن معتق أقرب، فيأخذ المال الابن دون أخته، وهذه من المسائل التي يعايا بها، فيقال ابن وأخته اعتق أباهم واعتق أبوهم رقيقا، فميراث رقيق معتق الأب لمن يكون؟ للابن والبنت أم للابن فقط؟ نقول ننظر في الإدلاء، الابن يدلي بجهتين، يقول أنا معتق معتق وأنا ابن معتق، والبنت تقول لا أنا معتقة معتق، فنقول ابن معتق أقرب من معتق معتق، فيكون المال لابن المعتق دون بنته. وعرفنا معنى قول المؤلف رحمه الله المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم، لا بغيرهم كالبنت مع أخيها، ولا مع غيرهم كالأخت مع البنت، لأن الأخت قد تأتينا تقول أعطيتوني عصبة زيت، أنا عصبة للسيد، ألا أكون عصبة للعتيق؟ نقول لا، أنت عصبة للسيد مع الغير مع بنته، لكن أنت وبنته كلكم لا نصيب لكم، لأنها هي بنت معتق وأنت أخت معتق ما لكم شيء. نبحث عن ابن ابن ابن ابن عم للسيد يأخذ المال لأنه عصبة بنفسه وإن كان بعيدا. هذا هو الولاء، وهو يورث به من جهة فقط، لأن التناسب والفضل جاء من جهة لأخرى، ما جاء تبادل، أخ مع أخيه القرابة متبادلة، ابن مع أبيه القرابة متبادلة، هذا يقول هذا أبوي والأب يقول هذا ولدي، لكن المعتق يقول أنا أرث عتيقي هذا لأني اعتقته، أنا جعلته شيء بعد أن لم يكن، جعلته يتملك ويعمل وينتج، وكان في الأول سلعة. المعتق له منة على المعتق، يقول أنا أرثه لكوني عملت معه كذا وكذا، نقول لا ما عمل معه شيء، على قول لبعض العلماء قالوا إذا لم يوجد صاحب فرض ولا صاحب تعصيب ولا ذوي الأرحام فإن المعتق يأخذ ميراث من أعتقه، لأن فيه صلة بينهم، وكان بمثابة ابنه سابقا فهو أحق بميراثه، ويستدلون بحديث وليس بالقوي. اقرأ ما يتعلق بالولاء. نعم أسباب الإرث المجمع عليها ثلاثة، كل واحد منها يفيد ربه أي صاحبه وهو المتصف به، الوراثة ما لم يمنعه مانع، وهي النكاح وهو عقد الزوجية الصحيح ويرث به الزوج والزوجة أو الزوجات، والولاء بفتح الواو، ولا هذا الذي معنا الآن. نعم. والولاء بفتح الواو والمد، وهو عصوبة سببها نعمة، ولا بفتح الواو لأن فيه ولا وفيه ولاية، ولاية وولاية، الولاية الإمارة، والولاء يعني المودة بينهم والتعاقد على الاتفاق على التناصر والتناصح ونحو ذلك. نعم. وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه، سببها نعمة المعتق على عتيقه، يعني كان عتيقه كان مملوك فأنعم عليه بماذا؟ بالعتق، وسواء كان هذا العتق عن شيء واجب أو تطوع أو بالكتابة مكاتب، كله تكون عصبته وميراثه لمعتقه، بخلاف ما إذا باعه فإنه لا ولاية له عليه لأنه انتقل إلى من اشتراه، والولاء لمن أعتق. قصة بريرة جاءت تستعين عائشة رضي الله عنها لأنها اشترت نفسها من مواليها، فقالت لها عائشة أسدد عنك كل ما عليك لكن يكون ولاؤك لي، فرجعت المرأة بريرة إلى ذويها إلى ملاكها وقالت عائشة تدفع القيمة كاملة ويكون الولاء لها، قالوا لا تكون الولاء لنا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته عائشة رضي الله عنها بقصة بريرة، فقال الولاء لمن أعتق، ما دمت أنت اشتريتيها بحر مالك واعتقتيها فالولاء لك وليس لهم، ف فمثلا مملوك عند سيده باعه، عرضه في السوق وباعه سيم من 10,000، فجاءه شخص وقال أنا أريد أشتريه ب8,000 لأني أريد أعتقه، أنا أشتريه منك ب8,000 وأعتقه وأن تسمع. قال يكون الولاء لي، فوافق على هذا لأنه يريد، هو الرقيق ما أريد مورا شيء، فأعطاه الولاء. لمن يكون الولاء؟ للسيد الأول أم للذي اشتراه ب8,000؟ للذي اشتراه ب8,000، لأن الولاء لمن اعتق. الرقيق عند سيده قال يا سيدي بعني على نفسي، أنا أشتري نفسي منك، كل شهر أدفع لك 1,000 ريال لمدة 50 شهر، كل شهر أدفع 1,000. فقال بعتك على نفسك، فهو لا يزال رقيق ما دام عليه شيء من قيمة الأقساط، رقيق ما بقي عليه درهم، كمل 50,000 على 50 شهر وأصبح حر. لمن يكون ولاءه؟ لهذا الذي اعتقه، فإن عتق وإن كان على سبيل المكاتبة والبيع، لأنه السبب في عتقه. شخص ظاهر من زوجته أو جامع زوجته في نهار رمضان أو عليه كفارة يمين، فاشترى رقيق ليعتقه عن هذه الكفارة التي عليه، كفارة واجبة، فاعتقه، لمن يكون ولاءه؟ له. اشترى رقيق واعتقه لأجل أن الله يعتق بكل عضو منه عضوا من السيد من النار، تبرر، يعني احتساب، ما عليه شيء واجب ولا يريد أن يكفر كفارة واجبة، وإنما تقربا إلى الله جل وعلا، فاشتراه واعتقه. لمن يكون ولاءه؟ لهذا المعتق، يعني سواء كان المعتق عن طريق الكتابة أو كفارة عن شيء واجب أو تبررا وتقربا إلى الله، أي نوع من أنواع العتق فإنه يكون لسيده، أو أعتقه عن دبره، أو أعتقه وصية أوصى بأن يكون عتيق، أو قال إذا دخل رمضان فعبدي هذا عتيق، يكون معتق على صفة، على شرط، على أجل، فجاء رمضان فأصبح عتيق، فإنه في هذه الأحوال كلها يكون ولاؤه له. متى لا يكون ولاؤه له؟ إذا باعه ماله ولا عليه، الولاء لمن اشتراه إن اعتقه. نعم. والولاء، والولاء بفتح الواو والمد، وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه، ويرث به المعتق ذكرا كان أو أنثى، وعصبة المعتق المتعصبون بأنفسهم، يعني كان المعتق ذكر أو أنثى فإنه يرثه بالولاء، ما كان موجود يرثه عصبة المعتق المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.